بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة حلقتنا النهاردة صراحة هنتكلم فيها الأباء وهنتكلم فيها المربين وهنتكلم فيها منظمات المجتمع المدني ومنظمات العمل التطوعي وجبنا نحو المسجد الأقصى وإزاي نربي أولادنا على حب المسجد الأقصى. طبعا أنا هتكلم النهاردة في نقاط وهفتح الاتصالات وياريت لو أمي بتكلمني تمام أنا نسمع مشكلتك وكل حاجة وهنفتح الاتصالات من بدري لكن أنا عايزاكي تقولي تصورك ما هو إحنا لازم يكون حاجة في البيوت يا جماعة ولازم تكون في أمهات واعية بتسمعني تربي الأولاد إن على حب القدس تربي الأولاد على حب المسجد الأقصى نعرف الظلم والطغيان والبخس اللي بيحصل اللي تعرض له المسجد الأقصى الانتهاكات اللي بتحصل لازم كل الكلام ده ليه؟ عشان أطمس كل دي محاولات لطمس الهوية الإسلامية للهدم لإقامة هيكل مزعوم كل الحاجات دي لازم أولادنا يعرفوها ليه؟ لأن دلوقتي في تكفيف للمنابع في تكفيف ولا معلومة بتتقال الفيديو اللي أنا بنقوله ده بيجي عليه 700 ألف مليون سترايك ويجي عليه إنذارات الكلمة اللي بتتقال في حق حتى اللي بنتكلمه في الإلحاد ونرد على الإلحاد يتعامل عليه أنت ضد مش عارفة إيه اللهم نجنا في هذا الزمن زمن ما بقى يعلم بيه إلا ربنا ولو مش كل أم والله ما أبريكي قدام ربنا يوم القيامة لأن ديت القدس ده عقيدة وإيماننا بالمسجد الأقصى وحقيتنا فيه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود حتى يختبئ اليهود وراء الحجر والشجر فيقول هذا يهودي ورائي فتعالى فقط فيقول له إلا الغرقط فإنه منهم عشان كده هم بيسمعوا مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام بيزرعوا بالمئة مليون وبالمليون شجرة لكن كون إن أنا أموع القضية واصلها أرض وخلاف على أرض واصلهم باعوا بيوتهم أصلهم غلطان أصلهم شفتوا بيعملوا إحنا ملناش دعوة إحنا لنا بمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في واجبات عامة المفروض إن إحنا نعرفها إيقاظ الوعي تربوي وإيماني في نفوس الشباب والبنات والأولاد ونقول أهمية الأمر ده في ديننا إزاي سورة الإسراء وإزاي سبحان الذي أسرى بعبده وآية والمسرى وبركنا حوله كل الكلام ده لازم يتقال الأمر إن أنا يبقى عندي حركة علمية تربوية دعوية مجالس العلم ومجالس التربية في كل مكان مفيش هاتي أنت والأسر اللي شبهك والأمهات اللي شبهك واعملوا كده قاعدة وحطوا فيها الكلام ده كل شوية نذكر المسلمين في العالم كله قضايا المسجد الأقصى مشكلاته المؤتمرات الندوات ومش عايزين بالله عليكم بتعالوا هنا في الحتة دي يعني عايزين لما يحصل مؤتمرات وندوات لسه كنت سامعة مجموعة من الشابات البنات تقولي يعني احنا مش عايزين احنا عارفين التنظير احنا عايزين حلول قولولنا احنا الجيل ده ايه الفضائيات الشاشات وسائل التواصل الاجتماعي ازاي افعل القضية ازاي المشاهير والرموز والبلوجرز والكلام ده يتكلموا عن الامر لان كده خلاص ما بقاش فيه يقولك احنا مالنا ما كل واحد حر وده اللي موجود دلوقتي ما كل واحد حلو بقى في ارضه هو يدافع احنا ملناش دعوة كده مشكلة داخل مش داخلية دي المسلمين كلها لما نبحث عن اتحاد المسلمين في الداخل وفي الخارج ويبقوا على قلب رجل واحد عشان خاطري يبقى على قلب رجل واحد في مواجهة التشويه اللي بيحصل في المسجد الأقصى والطمس وحقيقة القضية والقدس والأقصى خلاص الدعاة ذات نفسهم والخطباء المربين أنا عارفة أن في تكميم للأفواه وأنا عارفة لكن قدر المستطاع يا جماعة قدر المستطاع حتى نشيل الحرج من على كتفنا ونحن نبقى واقفين قدام ربنا سبحانه وتعالى ونقول له يا رب إحنا فعلنا ما علينا حقيقة الشبهات اللي بتيجي ده أرضهم ده حالهم ملناش دعوة أصدية تبع أصهم بل عملوا في نفسهم كل الكلام ده شبهات نرد عليها الأباء والمربين، وانا ده اللي يعنيني دلوقتي، الاباء الامهات دورهم في احياء وغرس القضيه اصلا في نفوس الاولاد والابناء. بصوا رقم واحد، ويا كل ام اسمعي وهاتي ورقه وقلم واكتبي ورايا، عيد المقطع ده تاني، ربط محبه الاقصى بمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه المكان ده؟ ليه المكان ده بالذات؟ ليه المكان ده له مكان خاص ووضع خاص في ديننا وعند النبي عليه الصلاه والسلام؟ سوره الاسراء تشرح الاجيال ديت فضل المسجد الاقصى ايه؟ ثلاثه لا تشد اليهم رحم، منهم المسجد الاقصى ومسجدي هذا ومسجد النبي ومسجد المكه ومسجد المدينه، الحرم المكي والحرم المدني والمسجد الاقصى. بس اتكلم على البطولات الاسلاميه، عندي شباب يلا 7 سنين اللي حصلت على ارض القدس وارض فلسطين. اتكلم عن الظلم اللي بيتعرض له محاوله تشويه وقلب القضيه وقلب المعاني على طول. فين مكان فلسطين والمسجد الاقصى على الخريطه؟ فين الخطوه رقم 3؟ المكتات الجميله بقى فين؟ فين شغلك يا امهات وشين شغل البنات؟ اعملوا مش عارفين ترسمي هاتيها قص ولزق وامي جايه امشي عليها كده ان شاء الله يطلع معوج، مش مهم. اللوحات الملصقات عن المسجد الاقصى، ابواب فين؟ الباب الشرقي وده الباب الغربي، فين باب المغاربه وفين منطقه الكاس اللي هنخش؟ كل الكلام ده فين؟ الاناشيد وده الخطوه رقم 4، الاناشيد الاسلاميه اللي احنا نعلمها لاولادنا. فكوا القيود، هنغني بقى فكوا، مش حاسه انا من ايام زمان معرفش الاناشيد الجديده ايه. فكوا القيود، فكوا زيلوا السدود، زيلوا الحواجز حتى الحدود. فين الحاجات دي؟ ونعلم الاولاد. طلعت حاجه حلوه جديده ماشي، عشان دلوقتي ما بعرفش انا الجديد. وحفظ ويبقى فيه الامر فيه جو. احنا عندنا، انا شفت طفل خد الجائزه الاولى في القران في الجزائر، طبعا الجزائر اللهم بارك، وتحيه حب بجد من القلب لاهلنا في المغرب والجزائر. الجزائر فيها حب للاقصى غير عادي. الاطفال اللي هناك حتى حتى التكميم هم اللهم بارك. الولد كسب المسابقه في القران وطلع الاول، قال تروح لاطفال الاقصى تعليم والصرف علم، تروح للأقصى. نشوف ناس عمالة تعمل يا جماعة نعمل زيادة وعي وكذا، طب نشتري وقف للأقصى. حديث كتيرة جدا اللي بس بيسرش زيت في المسجد الأقصى شوف صوابه ايه. الخطوة رقم 5، اعمل حصالة في البيت. فين الحصالة بتاعت المسجد الأقصى؟ ونربي على كده الدخل ولا حاجة ده للمسجد، ويطلع صدقات له والدعم المسجد الأقصى وقضية فلسطين. 6، ان نقول ان القضيه دي اسلاميه، تعريف اسلام القضيه مش بتاعت فلسطينيين بس، لا دي بتاعت المسلمين. وازاي ان القضيه دي قضيه عقديه، وان نحطه تحت وصايه ويبقى مش عارفه فيه ايه، وكل غلط الكلام ده مش صح، لا تحت وصايه حد ولا الكلام ده، نعت وصاله ولا الحاجات دي خالص. نفهم الكلام ده. النقطه رقم 7 وجميله جدا مهمه، يا ريت كنتوا بتكتبوا ورايا، اما عيدوا المقطع ده تاني. اعمل مسابقات، اعمل مسابقات عن الشخصيات ذات نفسها. عندي شخصيه صلاح الدين، بدل ما يبقى البطل بتاع سوبرمان ولا باتمان، شخصيه صلاح الدين. عندي شخصيه، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي شخصيه السلطان عبد الحميد، وازاي كلمته واقول سلطان عبد الحميد قال ايه؟ ابقى هو بتاعي ده وقف للمسلمين، ما اقدرش افرط فيه. لو عندي مدرسة لها تسمح ان احنا كده، دلوقتي بيرفضوا الكلام ده، لكن متاح ان انا لو كده اعمل فقرة في الإذاعة المدرسية على المسجد الأقصى، اشيل عبء الاهتمام ومعرفة التاريخ وايه اللي جه وايه الأخبار ومين اللي كان دايما قضيته كان هذا، ومين من العصر الحديث اللي موجود اللي كان يدافع وكان معروف، خطابة الشيخ أحمد القطان للدفاع عن المسجد الأقصى. أنا واحدة من صغري وأنا سامعه فين القطان المسجد الأقصى، ومين دلوقتي اللي يتولى القضية، ومين الناس اللي بتدافع عنها، وقد إيه انصرف وقد إيه كان فيه من التضحيات، ورد على الشبهات اللي بتتقال على الكلام ده، وان انا اعرف حقيقه الناس اللي موجوده دي ارض مين وده ايه ووضعهم في الكتاب والسنه ايه، المخططات اللي بتتعمل، العقيده اللي خاصه بينا. يعني ايه شرح سوره الاسراء؟ وافهم كل حاجه جايه في النقطه ديت من الاولاد من الصغر. اما اجي اعمل شخصيات وده اللي نفسنا فيه، انا نفسي جهه، يا بتسمعوني الناس اللي عايزين يقول لك احنا معانا عايزين نعمل عمل خير، نفس جهة تتولى ان احنا نعمل شخصيات بالكرتون وتبقى 7 دي ولا بشكل واحده تقول لك طب الحاجات الاسلاميه شوفي شكلها شوفي الكرتون عامل ازاي والولد يشوف الكرتون التاني اللي ملوش اي علاقه لا دين ولا هويه وبضيع دين وهويه وعقيده. اعملوا الكلام ده، اعملوا حاجه خاصه بالاطفال عن الهويه وعن الدين وعن الاخلاق وعن الاسلام وعن القدس وعن الرقص. ما نعمل الكلام ده بدل ما يبقى البطل بتاعه باتمان. لا، فين صلاح الدين؟ فين السلطان عبد الحميد الثاني؟ فين الكلام والكلمات الناس اللي اثرت في الامر ده؟ يعني الموضوع مش موضوع قضيه مقتصره عن القدس واصل الجدار هينهد وبناء الهيكل، ولا الموضوع المسجد، ولا غزه، ولا فلسطين، ولا الكلام ده. قضيه امه اسلاميه، ولازم يبقى الامر دوت حي في نفوسنا واحنا واخدين بالنا من الكلام ده وتربي عليه اولادك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل كلمه بتقوليها يطلع ابنك كده يقول لك بس انا نفسك في ايه، قولوا لي بس كده، اتحط بس كده في الطريق لفتح المسجد ان شاء الله، لان ده امنا بيه وعقيده احنا عارفين. لا تقوم الساعه، لا تقوم، هيرجع المسلمين تاني، يرجع المسلمين، بس احنا عايزين الامه المسلمه دي، وعايزين ناخد بالاسباب عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يسالنا انت كأم عملتي ايه. لهم الاكل بقى والشرب، وخليكي بقى وشوفي المواعين والراجل وابوهم. لا، فين غرس العقيده الصحيحه وفين ربطهم بالمسجد الاقصى؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يبقى كلامي ده يصل لقلوبكم وعقولكم، وننتبه على اولادنا في النقطه دي تحديدا. ابعتوا لنا لو احنا هنعمل لكم ان شاء الله باذن الله. قالوا لنا يعني الايميلات مش عارفين يحملوا عليها، هنعمل تليجرام قريب باذن الله وتبعتوا لنا عليه ان شاء الله مقطع دقيقه، وانا بقول لكم شوفوا عملتوا ايه مع الاولاد، اولادكم قدموا ايه اللي وصوروا لنا القص واللزق والهيصه اللي ما شاء الله اللي السجاده باظت عليها، وقولوا لنا الكلام ده، وصوروا لنا الحصالات اللي بتعملوها. مشاركه اولادنا في الامر، حكي قصه عن صلاح الدين، يشرحوا لنا اول الايات بتاعه الاسراء يقصدوا بيها ايه، مكانة المسجد الأقصى ومعنى الإسراء والمعراج، وليه المعراج في المكان ده لما يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإيه اللي حصل في ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى عليه. إن شاء الله بإذن الله نعلن على الرقم قريب، ويبقى عليه تليجرام بإذن الله وتبعتوا لنا عليه. ده اللي أنا عايز أقوله النهاردة. ندعي يخلي فيه ركعتين كل يوم كده، وأولادك يسمعوك وانت بتدعي عشان يطلع غرس العقيدة. والله لو عملوا إيه هو طالع مغروس فيه العقيدة من الصغر، فاهم، محدش يقدر يضحك عليه. الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياك، اللهم امين. احنا نفتح باب الاتصالات من البدايه، تمام، الرقم موجود عندكم على الشاشه اهو. عايز اكلم الدكتوره واتس ونتوكل على الله نتكلم على طول. معانا رحمه من القاهره اول تليفون. سلام عليكم يا رحمه. الله الله الله الله يا رحمه، سلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا يا اهلا. ازيك يا دكتوره هان؟ يا اهلا يا رحمه يا عسول. عندك كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين، الله. عايزه تشاركي معانا بايه بقى يا رحمه النهارده؟ بشترك بصوت المحتاج. الله، طب يلا بسم الله. بسم الله، بشترك بصوت الرحمن. اسمعيني بس من التليفون ويلا ابدأ على طول. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، يعطيهم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضع للأنام، فيها فاكهة ونخل ذات الأصنام، والحب ذو العصف والريحان، وبأي آلاء ربكما تكذبان. ربنا يبارك فيك يا رحمة وفي والديكي. أنا طبعا أنا بحييكي، بس أنا طلبة منك طلب صغير يا رحمة ومامة رحمة لو بتسمعني، نركز بقى في المخارج والحروف والإيه والتشكيل علشان تبقى القراءة جميل، صوتك جميل، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من اهل القران يا رحمه، اللهم امين. ننتبه يا اخوات، ننتبه ان شاء الله. حتى قاعده نور البيان بتاخد 6 شهور بالكتير قوي، مخارج الحروف، التشكيل، حتى التشكيل علشان ما نغلطش في الحاجات الاساسيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من اهل القران، اللهم امين. معنا مين؟ معنا حسن من الاسماعيليه. سلام عليكم يا اخ حسن، او حسن صغير ولا كبير؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. أنا أولا بشكر حضرتك وبشكر أسرة البرنامج. والله يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن الأزواج استفادوا أكتر من الزوجات من الله. برنامج حضرتك. الله الله إن شاء الله، أنا بفرح بالكلام ده. وطبعا احنا مش بنحسد النساء على حضرتك، ولكن احنا يعني بنتشرف ان في حد زي حضرتك كده ينتسب الى مصر والامه الاسلاميه. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. انا معلش ان كان موضوعي خارج عن موضوع الحلقه، ولكن هي مشكله، ويعني استاذن حضرتك ان انت تديني متسع من الوقت. حاضر. يعني اشكر في عجاله. حاضر، سيبوا له وقت يا شباب. انا متزوج بقالي 7 سنين، وعندي طفله من زوجتي. بصراحه دكتوره انا تجاوزت معاها في المعاملات وفي الاحاسيس والمشاعر وعدم الاهتمام، وممكن حضرتك يعني انا بأنب نفسي اكتر من اي حد تاني. وللاسف ان الموضوع دلوقتي او اللي بينا دلوقتي واصل لطريق مسدود، وهي طبعا عند اهلها، وهي موصله الموضوع، او هي خلاص اخذت قرار من مش هترجع تاني، يا اما تطلق يا اما هترجع بايا كان، هتعمل اي حاجه عشان مش هترجع. انت ضربتها مثلا، اهنتها؟ اما انا بقول لحضرتك حصل تجاوزات كتيره، فهي حضرتك تحتيها، احط حضرتك تحتيها اللي انت عايزاه. تمام. فانا طبعا انا عرفت غلطي وحاولت ان انا اصلح وكده، والحمد لله اخذت خطوات ايجابيه ناحيه التغيير، وبقيت يعني 50%. بس الحمد لله انا عندي اصرار وعزيمه ان انا ان شاء الله باذن الله، وطبعا بالاستعانه بالله، ان انا مش هرجع لأي غلط تاني أنا كنت بعمله، سواء لفظي أو إزاء نفسي أو أي حاجة. أنت خنتها يا أخ حسن؟ لا لا لا، أنا حضرتك يعني هو مجرد إزاء لفظي وجسدي. تمام. لا لا أيوة بس تمام. فيعني أنا طبعا يعني حضرتك من أهل الاختصاص في هذا الأمر يعني، وأنا بصراحة بعزك يعني، وبتفرج لك على كل حلقاتك ان كانت على التلفزيون او على اليوتيوب. تمام. فيعني استاذن حضرتك ان انت تحاولي تعملي اللي عليكي او تنقذي البيت اللي ممكن لا قدر الله. يعني ان انا مش متخيل ان انا قاعد لوحدي من غير زوجتي. بصراحه انا بحبها وباقي عليها وخلاص هقدرها حق قدرها، يعني هحطها في المكان اللي هي المفروض تبقى فيه. تمام. طيب أنا انت طالب مني اوجه لها رساله عبر البرنامج دلوقتي، اوجه لها رساله طالب مني كده؟ يا ريت. حاضر يا اخ حسن. حاضر، وبعت لها المقطع بقى ده. حاضر. اولا يعني انا بحيي كل زوج وكل شاب وكل راجل يعرف انا النقطه دي كده خلاص، ده ليميت، خلاص ما ينفعش اعديه، او محتاج ان انا اخد خطوه اراجع واقيم معاملتي لزوجتي، معاملتي مع حال نفسيتها. جميل ان شاب زي دوت في مقتبل الزواج ويقول انا وتجاوزت. تمام. الاعتراف بياخد معاه حاجتين، تغيير يعني فعل الجوارح بتعمله، وفي نفس الوقت تطمين. ما هو إعادة منظومة الثقة بينك وبينها تاني، ومنظومة الحب ويبقى فيه مودة. لازم نهيئ القلب اللي اتبنى عليك دار مش يا ريت جليد، يعني الجليد بيسيح، أسمنت ممكن عايز شنيور وبتاع، ممكن يكون نحاس وحديد ويا رافضه. كون إن ست ترفض إن أنا أعود تاني للحياة دي اتأذت من ضرب، مش هنتكلم في الحاجات دي. لكن يا زوجة الأخ حسن لو بتسمعيني، خلي المرة دي بما ان هو حطت الكره في ملعبك، خلي المره دي ادي فرصه على حسب اللي هو اقوله. ما كانش في حاجه فيها خطوره على النفس، استغفر الله، او هو مداري امر انا ما اعرفوش. لكن لو على هو بيقوله وانا اتغيرت وانا بحبها وانا عايز اكمل الحياه، طب نجرب، ادي فرصه حتى تبقي اعذرتي الى الله، وانت مش الكره اللي في ملعبك، لا ده انا حطيتها عندك بقى، ونشوف ونشاهد عليك الناس والرجاله وبرنامج بيوت منوره وهلا سمير ذات نفسها، هجيبها واقول للراجل ده انا اديته فرصه وانتكس. لكن لا، اعبدي يا ربنا وخدي تعهدات، ما فيش اذى، ما فيش كلمه وحشه، ما فيش ضرب، ما فيش انك انت تتفرج علينا الدنيا ولا وتلتزم بحالك ونعم وخلاص تمام. ايه رايك وتصلي ركعتين على كده يا بنتي؟ انا مش هطلب منك لان انا لازم اسمع منك، ده الحق يعني اسمع منك، لكن نرمي النيه الحسنه وناخد خطوه للخير. واجلي الطلاق وشوف المره دي، والله انا نخسر، لقيت الدنيا تمام والراجل زي الفل وكلامه صادق، يلا توكلنا على الله احنا مش عايزين نهدم بيت. لكن لقيت لا ده رجع وكلام، خلاص شكرا انا عذرت وديتك فرصه اخيره وخلاص، الناس شاهده عليك كلها. ادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك للكلام دوت، ويا رب يا رب يلين قلبك للخير، اللهم امين. معانا ام محمود من حلوان، سلام عليكم يا ام محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا جوجو؟ يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي يا رب. اياك يا جميل واياك. بصي يا جوجو، انا متجوزه بقالي 31 سنه تمام ماشي، ومعايا ولد وبنت. الولد 31 يعني 30 سنه يعتبر، جوز وطلق بعد 3 سنين. ايه ده، مين اللي عنده 30 سنه؟ ابني. يعني انت متجوزه بقالك كام سنه؟ 31. والولد 30 اتجوز وطلق. ايوه، قعد 3 سنين مع زوجته وراح مطلق ومعاهم ولد. المشكله يا دكتور انا شخصيه ابني، انا مش عارفه هي شخصيه ايه بالظبط عشان اعرف اتعامل معاها. هو الزوج بالنسبه لي انا شخصيته قويه عليا انا بس، لكن شخصيته بالنسبه للولد مش قويه. فمدي فرصه للولد ان هو يعني مع احترام حضرتك ان هو صوته بيعلى وبيقول الفاظ ممكن يعني يجرح اللي قدامه. فالمهم يا دكتور، هو بيتعامل معانا حاليا دلوقتي من اخر رمضان، كل جاء الولد كان عندنا زياره، فالمهم الولد وقع، فمن ساعتها احنا سابلنا البيت ومشي، او بيجي لنا زيارات كده بيقول لنا سلام عليكم، لان الدكتور خد صحته كلها فيعتبر هو سايب شقته يعني ما نقطعها. فبيجي لنا يا دكتور كده، ما فيش امل للاصلاح ما بينهم، ما فيش امل لل والله يا دكتور 3 سنين يا دكتور اسيها معاه، ما فيش كفايه معاهم هما الاثنين. انا مش هقدر اقول لك هي اللي وحشه بس وابني اللي كويس، هما الاثنين ماشي. حولنا معاهم على الارض ونيجي ماما وصلت هي البنت عملت محاكم وقواضي وبتاع، المهم اتطلقت. هو يا دكتور من قبل الطلاق اصلا هو اسلوبه معانا اسلوب كانه واحد لازم شخصيته تنفرد علينا كل حاجه، حتى لو غلط لازم تقولوا له سمعا وطاعه. بيكلمني انا وابوه مثلا، ما فيش ممكن يخش علينا كلمه يقول لنا السلام عليكم ولا يسال فينا اصلا. وعايزك مثلا ده جان مثلا بيساعدك في الناحيه الماديه ليا انا بس كأم في علاج طبيعي او حاجه، لو انت عملت حاجه مثلا رحت مشوار مع اخته وكده لا بلاش، مش هديك بقى علاج طبيعي ولا هديك حاجه، ما تستاهلوش بمعنى اصح. هو ما بيلهاش باللفظ لكن بيعملها بالفعل، ان هو ايه يروح مانع مني الموضوع ده. انا مش عارفه اتعامل معاه الصراحه. انا بعلي ان انا بختبر له هجوم وبعمل له كل حاجه، لكن هو بعمله معانا ما فيش ولا كلام ولا سلام ولا كانه يعرفني اصلا. ليه، ايه السبب؟ انا مش عارفه اعمل ايه. هو يا دكتور حاسس يعني هو شخصيته اصلا معانا كده، لو انتوا وجهتيه للطريق الصح لا انتوا اللي فكركم مش، انتوا مش من الناس بتبص للعلم، اللي انتوا الناس جاهله، انتوا الناس بتبص للعالم اللي مش عارف ايه. هو اسلوبه معانا كده يعني، احنا كنا بنقول له على الطلاق يا ابني، ما كل راجل لازم يستحمل حتى لو هي فيها حاجه، انت بتتغير وهي بتتغير، انا ما بحبش اجي عندكم عشان انتوا بتقعدوا تتكلموا الكلام ده. فهو فهمنا ان احنا لا، انتوا بتتكلموا على عصر الجاهليه، بيتكلموش انت مخكم مش متفكر. وبيكتشف بعد كده بعد ما بيغلط يعرف ان احنا كلامنا هو اللي صح وهو اللي كان غلط. طيب بس بعد فوات الاوان بقى. ماشي ماشي يا ام محمود، اسمعين. اولا ولد كبير ومتجوز يعني واعي، عقله في دماغه والكلام ده، لكن كون ان هو بيقلل منكم وبيعمل لا نمنع الاذى. لا حبيب قلبي، تقعد في البيت ده تقعد باحترامك، بتقعد في البيت دوت نغسل لك ونعمل لك لقمتك وتقعد باحترامك، لا تتعدى باللفظ ولا بالتشويح ولا بالكلام ده، لا لامك ولا لابوك، والاب ذات نفسه قول له كلم امك باحترام وتعلم. هو اللي ملوش خير في اهله ولا اللي بيهين في اهله، ما امر طبيعي ان يهين بنات الناس. لا، زوجك اللي يمسكه يقول له اوعى تكلم امك كده تاني، احترم والدتك وصوتك ما يعلاش عليها، وتقعد في البيت ده باحترامك. مش هتقعد باحترام لا، ما نستحملش حاجه زي كده، ويبقى في حزم بالكلام ده. وحاولوا والله، ادعوا ان ربنا يصلح حاله، قولوا له ما تيأسوش من انك تقولوا يا ابني متخلفين من العصر الجاهلي، من العصر الجاهلي، من العصر اللي افكارنا ما عرفش ايه، لكن كلامنا هو اللي صح، ولازم تبقى فاهم ان احنا اللي عايزين لك افضل مصلحه في الدنيا. وبتلف تلف وترجع تلاقي كلام ابوك وامك اللي صح. ما ما عليكم الا تنصحوا. سمع الكلام قال انه ما سمعش، لا تسالوا امام الله عز وجل، لكن نسال احنا نصحنا ولا لا، وما تيأسوش وادعي له، ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح لكم حاله، اللهم امين. معنا ام حبيبه من اسكندريه، السلام عليكم يا ام حبيبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الله، احنا بنحبك يا دكتور هلا وبنسمع حلقاتك على طول. الله يبارك فيك يا ام حبيبه ويفتح بيكم. معايا حبيبه وساجده عايزين يشتركوا مع حضرتك. الله الله الله، هاتي هاتي الجمال دول. يعني معاكي حبيبه. حبيبه سلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا حبيبه يا عسوله، عندك كام سنه؟ عندي 9 سنين. الله. طب يلا هتشاركي معانا بايه بقى يا حبيب؟ إنا انزلناه في ليله القدر. الله يلا. إنا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيكي، بارك الله فيكي يا حبيب. يلا هاتي سجد. ايه هاتي سجده بقى، سجده معاك. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا سجده؟ الحمد لله. عندك كم من السنوات؟ عايزه اسمع والعصر. ماشي قولي والعصر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ست. الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق بالصبر. ربنا يبارك فيك يا سجدة وفي حبيبة. يعني وصيتنا لأم حبيبة يعني ركزي بقى، يلا ركزي على التشكيل والتجويد والمخارج، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمهم ويتم حفظ القرآن كاملا. بارك الله فيك وفي اللي ربوك، اللهم أمين. شكرا لاتصالكم. معنا أبرار من القاهرة، السلام عليكم يا أبرار. عليكم السلام يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. هو أنا من فترة كنت بدعي ربنا دعوات كتير قوي، ما كنتش بحس إن ربنا بيستجاب الدعوات دي، بس مؤخرا حرفيا أنا يعني حصل كمية ربنا استجاب لي الكمية دعوات كتيرة جدا. الله. بتصلني في أوقات يعني أنا رغم إن أنا كنت بعمل حاجات ما استاهلش الستر ده، بس أنا حرفيا عاوز أحمد ربنا وأشكره على ده أكثر طريقة أقدر أحمد ربنا بيها، لأن أنا حرفيا يعني مش عارفة ممكن الواحد يعمل إيه عشان يحمد ربنا بالحد اللي هو محتاجه. أنت عندك كام سنة يا رحمة؟ يا أبرار؟ عندي 16 سنة. الله الله الله، فأنت عايزة أكثر طريقة تحمدي بيها ربنا. أجمل سؤال ده. ده أجمل سؤال وأجمل قلب. أولا ربنا يبارك فيكي يا أبرار، ويجعل لك من اسمك نصيب، ويجعل دايما يا رب توفيق الله عز وجل ليكي. أجمل طريقة تقول لك أنا عايز أكتر طريقة أحمد بها ربنا سبحانه وتعالى. الحمد يعني الشكر لله سبحانه وتعالى. العمل. اوعي تضيعي صلاة، اوعي تفرطي في حجاب، اوعي تفرطي في تقوى قلب، السنن، الذكر، صلى الله عليه وسلم، القرآن، ساعة الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالنعم أو عدم الاثنين، يعني الاثنين، لا يا إما استجابة الدعاء أو عدم استجابة الدعاء، شكر الله سبحانه وتعالى حال الإيمان والتقوى. الله سبحانه وتعالى يراكي حيث أمرك. إيه اللي في دلوقتي موجود ربنا أمرنا بيه؟ الصلاة على وقتها، يلا الصلاة على وقتها. واجب الوقت دلوقتي أذاكر وأعمل كذا، بر الوالدين، حاضر. يراكي الله عز وجل حيث أرادك. فلما ينظر إلى يعني أبرار يلاقيها إيه؟ أنا في المكان اللي ربنا عايزه. أكتر حاجة أشكر بها ربنا إن قلبك يسجد لله سبحانه وتعالى، سجود شكر. لو سجد القلب لله سجدة خلاص ضمنها، خلاص بقى كده. سجدة شكر بالقلب مش بس الجوارح، بالقلب. لك الحمد، لك الحمد، شكرا يا رب، لك الحمد يا رب. وحقه إن هو يشوف حق الشكر ده، إن ربنا يشوف الأمر ده أثره على الجوارح وعلى تقوى القلب. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن عليك يا بنتي بالهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمين، يوفقك أنت وبنات المسلمين. أجمل سؤال صراحة. أيوة كل الأسئلة الجميلة دي، نفع الله بيكم أجمعين. معنا مين؟ معانا ام علي من القاهره. من القاهره، السلام عليكم ام علي. وعليكم السلام، حضرتك يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا، حضرتك عامله ايه؟ ربنا يبارك فيك. انا احب انت اقول ام علي، يعني عارفه بلاش علي، انا مسميه علي. ايوه كده، ام علي والله. الله يجعل له علي، هو حتى اللي بيقول له بيقول له انا اسمي علي. ايوه كده صح. ربنا يبارك لك فيك، ربنا يبارك لك فيك. اللهم امين. اتفضلي، انا معاكي. انا كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه كده. كنت انا من فتره عندي، مش عايزه اقول يعني بخاف من الموت، بس الموضوع وصل معايا يعني عض صالح، يعني حاسه ان انا ازاي هو ربنا خلقنا وانا الحمد لله يعني متربيه في بيئه ملتزمه والدنيا تمام وكده، وكنا دايما عارفين القضاء والقدر والرضا وكده، كله كلام نظري يعني. فلما دلوقتي حاليا انا وعيت وحاسه ان انا يعني حالات موت جت حواليا كتير، بقيت ازاي عايشه وازاي احنا هنموت، ازاي اجيب لبس وازاي انا هموت، ازاي هربي عيالي وانا عارفه ان انا هسيبهم بعد كده، خايفه عليهم. انا عارفه ان ده ممكن يكون داخل شويه في عدم رضا بالقضاء والقدر، بس والله هو ما كده ابدا، يعني هو حاليا بالنسبه لي مش كده، بس مش عارفه، حاسه ان حياتي واقفه. حتى لجأت للدكتور النفسي واخدت علاج، حاليا علاج نفسي وكده، بس الموضوع معايا مستمر، يعني موضوع تفكيري مستمر، تفكير شغال، وانا ازاي هموت، انا هموت دلوقتي، وبيجي لي زي حالات كده هلع كده بخايف. طب ده بدا بايه؟ ده بدا بايه؟ هل في حادثه موت حصلت في العيله؟ هل في فقد؟ هل في صدمه حصلت ولا مره واحده؟ انا ايوه، وانا صغيره كنت بخاف، انا بخاف من الموت، بخاف من يعني عندنا في البلد بينبهوا مثلا كده في الارياف، ينبهوا كده في الجوامع وفي المساجد ان في، انا كنت جسمي بيتلبس كده وافضل برتعش وتعبانه. بس حاليا بقى الموضوع جاي معايا يعني في شغلي وفي بيتي وفي زوجي، وحتى لدرجه ان انا ايام العيد اللي فاتت كنت عند والدتي وما بتحركش وكنت تعبانه جدا جدا يعني. فانا مش عارفه يعني انا اسمع ايه، ولا انا بسمع لحضرتك كتير وسمعت حلقات كتير عن الرضا والقضاء والقدر وازاي نستقبل باللطف وندعي ربنا دايما باللطف، اللهم ان انا اتذكر رد القدر ولكن انا اسالك اللطف فيه. يعني انا الحمد لله مركزه في الحته دي، بس كنت عايزه منك نصيحه كده. قولي لي الاول قبل ما تقفلي معايا يا ام علي، استني، انت بتخافي من الموت من اللحظات واللي هيحصل وكده، ولا انك تقابلي ربنا؟ اللحظات ذات نفسيها؟ لا خالص والله، لا يعني الواحد مش عايز، يعني الحمد لله رب العالمين بنعمل اللي نقدر عليه وربنا غفور رحيم واحنا مقصرين، يعني احنا كلنا مقصرين. تمام. لكن الواحد بيسعى ان هو يعمل ان شاء الله اللي يقدر عليه، ومش خايفه من ربنا تماما، بالعكس انا بحب ربنا حب، يعني دايما اسمع زوجي يقول لي يعني من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ده انا مش فيش كده تماما. امال ايه النقطه تحديدا؟ ايه النقطه؟ الكفن بقى والقبر، ازاي انا هقعد في القبر والكفنه، وان انا هسيب ولادي وبيتي وازاي ولادي هيعيشوا من بعدي، والدنيا تفكير عميق قوي قوي قوي في الحته دي، في النقطه دي. طب يوقفني بقى دي، يعني بيجي في لحظات يوقف لي حياتي يعني. طيب اتعرف جدا يعني، فممكن نصيحه من حضرتك لو تقرا وربنا يبارك لنا في حضرتك وجزاك الله خير. حاضر يا ام علي، وربنا يا رب يكرمك انت وعلي، اللهم امين. اولا موضوع الموت غيبيه احنا مامورين ان احنا نؤمن بها، والغيبيه الوحيده اللي بنشوفها قدام الموت، واحنا مامورين بكثره ذكر هادم اللذات ليه؟ يطيب القلب، بشرط انه ما يقعدنيش عن عمل، بشرط انه ما خافش لدرجه الخوف اللي يقعدني عن العمل وامرض منه. الحمد لله لقاء ربنا، هي قالت الحمد لله في ربنا وبنحب ربنا واحنا واثقين في الله ورحمه ربنا وبنعمل اللي علينا. لكن الكفن، اعاد القبر، منكر ونكير، ايه حلهم؟ ها، ان انا اموت على طاعه، فيموت المرء على ما عاش عليه، فعيش على الطاعه، حياتي قرآن، حياتي ناوية صاحية الصبح. طب أسيب عيالي لمين؟ له إجابة برضه، كل حاجة لها إجابة. أسيب عيالي لمين؟ لو يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بس ما تكذبيش، قولي قول الحق واتقي ربنا في عملك وزوجك وبيتك وعيالك. شكرا. اللي بعده، خايفة من القبر والوعد لوحدي، مين اللي قال؟ مين اللي قال إنها تبقي لوحدك؟ فين العمل الصالح واتنين يخشوا عليك بأجمل الوجوه وأجمل اللبس اللي هم لابسين؟ من أنتم؟ والله وجوهكم تبشر بالخير. يقول لك أنا القرآن منعته النوم بالليل، يا رب فشفعني فيه. نسك يجي معاك في قلبه. احنا ما شاء الله بقى يعني الحريم أكيد هيجي لهم حاجة شبههم، يعني أنا بتخيل كده، الله أعلم. وبعدين الحواديت بقى شغال، وبعدين يفتح له في قبره مد بصره من الجنة، فهو فيعدي على المؤمن وقعده في القبر السنين دي كأنها فرق بين صلاتين بين الظهر والعصر. حلو جدا حلو جدا. ويمد له مد بصر عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن من الجنة. ويجي منكر ونقير يجي البكرة وقال عم تحرج عنهم يجي القرآن تأتي الصلاة عن يمينه وبعدين يأتي الصيام عن شماله القرآن من أمامه حاوط محدش يقدر يكلمك. فكل حاجة لها مردود مش بس حتة الموت والخوف. طبعا ممكن يكون الصوت اللي يعني اللي بيقولوه مثلا الإعلان عن ميت يخض فعلا الأطفال يا إلهي وإنا إليه راجعون توفى إلى رع وكلام اللي احنا بيبقى بقى في أي وقت وخصوصا في الكرة بيحصل كده فعلا. لكن بداية مراحل الآخرة هي وخلي الخوف يدفعني العمل فموت على معاش عليه. عيالي أتقي لو ما خافش أصلا ما هنسيبهم لمين؟ لله عز وجل لله سبحانه وتعالى. وقول قولا سديدا وتقوى القول والفعل تقوى الله. طب القبر يبقى ازاي؟ ادي القران وادي الصيام وادي الصلاه انتهينا بس خلاص دل علي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يحسن لنا الخاتمه واياك اللهم امين. اللهم احسن لنا الخاتمه وربي لنا اولادا اللهم امين. تخافيش وحطي دايما الافكار اللي انا بقولها لك دي حطيها دايما في دماغك. القبر له كذا وكذا يلا فين البكره وقال عمنا الزهران دي يوم القيامه وفي البكر القران الصلاه على وقتها يلا وهكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولك بالخير يا ربي ام علي اللهم امين. معنا ام مريم من القاهره. السلام عليكم يا ام مريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره هلا يا اهلا وسهلا. الله يحفظك الله احبك الله يا ام مريم ربنا يبارك فيك. نعم بقول لحضرتك انا عندي مشكله يعني اكبر مشكله عندي ان انا باجي افكر قبل ما اتكلم يجي 500 مره واعمل حاجه او اختار اي حاجه وبعد كده من كتر التفكير بكره الحاجه وبتفهم مش عاوزاها بسبب ان انا محتاره ومش عارفه ايه صح يا اما اتكلم واندم ان انا اتكلم اقول انا كده شكلي يعني بقى وحش قدام الناس شكلي انا بتكلم كتير انا باجي اعجي اعيد في نفسي. ثاني مشكله انا يعني انت كنت حضرتك كنت بتتكلمي عن المسجد الاقصى وكده انا يعني انا فاهمه كعناوين كده بس انا ما اعرفش اي حاجه عنه فانا ازاي اعلمه لاولادي وانا ما اعرفش. حاضر انا كنت يعني نفسي اتعلم عشان خاطر اعلم اولادي وكده. حاضر هقول لك. فانا عندي بقى اولادي من نوع ان هم شويه جدا ومشاهدين وانا مشكلتي بقى معاهم في المذاكره وكده اخدهم معايا عندي اثنين بيجي ينام بيعيط جامد يعني عندي بنتين الاثنين غير الاثنين. سنهم كم سنة أولادك يا أم مريم سنهم كم سنة؟ عندي ابني الصغير 6 شهور وبنتي 2 ونص داخلة على 4 سنين وبنتي مشكلتها برضو ان هي دايما عاوزة تقعد عند حميل تحت مش عارفة اخليها تقعد معي في البيت ماسكة في حماتي وماسكة مع سبتي وكده ومع عيالها ومش عاوزة تطلع معايا تقعد معايا في البيت. طبعا هقول لك ليه. اسمعيني يا أم مريم يا عسولة اسمعيني. اولا موضوع انا بفكر قبل ما اقول والناس هتقول علي ايه تقيسي كلامك على القرآن والسنة ده رقم واحد. الكلام اللي انا هقول يرضي ربنا سبحانه وتعالى استخير على الحاجة وتوكل على الله. غلط اتعلم ما كانش المفروض اقول مرة جاية اتعلم واقول بالطريقة احسن وكذا لكن اقعد افكر في الاخر ما اتكلمش وما اقولش وما اخدش قرار والكلام ده دماغي وجعني ما من كتر لا انا بفكر للصح الإجابة اللي يرضي الله عز وجل ورسوله وإيه وأم جاء مستخيرة على الأمر قلب ارتاح تمام توكلنا على الله ده إحنا قلنا. طب غلطت ومال ولا مشكلة إحنا عايشين في الدنيا عشان كده بنغلط ونتعلم بس المرة الجاية نتفاداه. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني بنتك عايزة تقعد دايما تحت عند حماتك وعند سلفتك وعيالها والكلام ده أوكي ما تقعد يعني ما تقعد إيه البديل؟ البديل إن أنا أعمل عيلة فوق هي شايفة تحت العيال والألعاب والدنيا طب يا إما انزل أربيها بالعيال تحت يا إما جيب العيال ويبقى كذا مع معروف الساعة بتاعت بنتي فوق الساعة دي بقى بنجيب القصص ونجيب القص واللزق ونجيب التلوين ونجيب مش عارف ورق الكنسل ونيجي نحكي بقى يا أولاد قصة المسجد الأقصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم وكان العام ده اسمه عام الحزن وبعدين ربنا حب يسري على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدعك وبعدين لما عرج بيه من المسجد الاقصى من عند قبه استعلم ما نشوفه اجيب فيديو او يلا نرسمها يلا مش عارفه نعمل وهكذا. فين الصوره بتاعت الاسراء من في القران اهي يلا نشاور عليها. وبعدين نعمل ايه تاني؟ تعالى اما احكي لكم قصه صلاح الدين. وقعد المسجد الاقصى الحزين اسير كم سنه يا اولاد؟ 100 سنه، يعني 10 و10 و10 و10 و10 10 عشرات يعني 100. بنا احط حساب واحط تلوين واحط قصص واحط سيره وحاجات ممتازه جدا. ادي اللي اقول واخلي البنتي جو فوق حلو مع الاولاد، لان سامع الاولاد تحت هيموتوا كلهم عايزين يلعبوا دبلعوا عايزين ناكلهم نجيب الاولاد عايزين مش عارفه نعمل ايش. حلو اعملي مجتمع فيهم، يا اما تنزلي معاها تحت وهي بتلعب وتشوفي بتتلقى ايه. والدعاء في الاول والاخر الدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب اصلح لي حال بنتي، يا رب اجعل، يا رب فهمني اعمل ايه، يا رب يسر لي الصحبه الصالحه ليها. ادعي دعاء الاباء والامهات مستجاب، الله سبحانه وتعالى يصلح حالهم واياكم، اللهم امين. معانا ام اسماء من كفر الشيخ، سلام عليكم يا ام اسماء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره هاله؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بيك، ربنا يعزك يا رب ويبارك فيك يا رب، اللهم امين. وياكي. انا بتابع حضرتك يعني، وعندي اولاد يعني نفسي ان انت تدي لهم شويه كم معلومات كده او حاجات تشجيعيه على الاخلاق وعلى الحاجات الحلوه دي، لان اللي احنا فيه مخليهم بيبعدوا. يعني هي اسماء عندي 13 سنه واحمد دخل في 10 وابراد 8. اه ان هم يعني ايه يحبوا الجو الايماني ويحبوا الحاجات دي. بحاول اقربهم بس بحس ان هم بيبعدوا. فعايزاكي يعني حضرتك ما بتحفظوا القران الحمد لله، ده انا حاساه مش كفايه قوي، لان انا نفسي ان هم الجانب الاخلاقي يبقى احسن يعني. نعم ان شاء الله. حاضر حاضر يا ام اسماء، هم برضه عايزين يشاركوا عايزين يكلموا كده، يلا هاتيهم هاتيهم يلا. احمد اهو معاكي. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتشارك معايا بايه؟ فكران جري. الله يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت كلمت قبل كده ها وانت قبل رمضان. الله ده انت تنورنا دايما. ماشي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة أتبعها أذى والله ولي حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاقوده يابل فتركه الصلد لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله العظيم. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا احمد. يلا شكلك كده قربت تختم اهو، فاضل لك ايه ده اخر ربعين اهو في البقره. ختمت خلاص الحمد لله الحمد لله. يلا بقى خد لك اجازه حفص وبعد كده بقيه القران. ربنا يبارك فيك يا ابني. معانا اتصال ولا راح فين؟ ابرار عايزه تقرا. تمام يلا. بسم الله ومن العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن يذكر بآيات رب ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل. وجعلنا ماشي يا دكتورة معلش، ربنا يبارك فيكي ويبارك لك فيهم يا رب، واجعلهم من أهل القرآن دايما. استمري، وإحنا إن شاء الله نوعدك بإذن الله نعمل حلقات عن الأخلاق والسلوكيات لمرحلة المراهقة المتوسطة، إن الله سبحانه وتعالى يمن علينا ويتمها على خير. جزاك الله خيرا يا رب يا أم أسماء. يعني أنا خلينا أخد حاجة من على البث المباشر كده في آخر دقيقتين. نسيم القص، بارك الله فيك يا دكتورة، نحبكم في الله، جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى، جزاكم الله خيرا. معانا مين تاني؟ أم بلال، السلام عليكم، الله يرضى عليك يا دكتورة، جزاك الله خير يا أم بلال. مين تاني موجود معانا؟ فين الأسئلة اللي على اللايف؟ فين؟ ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زهرة البستان، يلا فين سؤالك؟ طب نرمين بتقول طيور الجنة بدون موسيقى، هنصلي في الأقصى. حلو حلو الأناشيد هاي نرمين، أيوة أيوة تنى الأناشيد دي، يا رب نصلي في الأقصى يا رب إن شاء الله بإذن الله. واختي الكبيرة عملنا شيء بس يمكن بيسبب لنا لغاية أما تمام ماشي، جزاك الله خير يا نرمين. معانا مين تاني؟ معانا كل ده، طب لينكات كل ديت، شكرا شكرا جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم. عمر مصطفى، يا دكتورة بعد إذنك أفيديني، عندي ابني 7 سنين بعد ما كان بيحفظ القرآن ويذاكر لوحده دلوقتي، وكانوا بيقولوا لي ما فيش حد احسن من ابنك لغايه ما ابني كره كل حاجه. ارقيه ابنك تاني وطلعي فدا كده وصدقه بنيه ان ربنا يرده تاني، وارقي ابنك وداروا عليه ومحدش يعرف عنه اي حاجه، ده الحسد في الحاجات دي. قراي عليه ايات الرقيه الشرعيه واسقي الميه اللي عليها ميه القران، وارقيه وحاول عليه معاه مره في مره مره في مره، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرد له القران وللطاعات وللصلوات تاني. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات